بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد، فإننا نحمد الله جل في علاه على ما قد هيأ من خير كثير، ومن جملة ذلك اللقاء بإخواننا وضيوفنا الأحبة من طلاب العلم ممن وفدوا على هذه الدورة العلمية، دورة ابن القيم الجوزية في نسختها السابعة، التي نرجو من الله عز وجل أن تكون خالصة لوجهه الكريم، نافعة لمن شاء من خلقه. ثم معاشر طلاب العلم، إن أعظم ما يكرم به العبد أن يحبب الله إلى قلبه العلم النافع، وأن يرغبه في سلوك طريقه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه في الدين المراد به أن تتعلم فتعمل، وكل من لم يتفقه في الدين لم يريد الله به خيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ولا ريب أن طريق الجنة محفوف بالمكاره. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات. وطالب العلم، وقد حبب الله إلى قلبه طالب العلم، تعتبر نعمة عظيمة. فإذا ما سار على طريقة الأولين من السلف الكرام فقد وضع قدمه على الطريق الصحيح، لأن طلب العلم له أصوله وطرائقه. التلقي أن يكون عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ترفع بالنصوص رأسا، وأن تفخر بها وتعتز، وأن تعرض عن الآراء الكاسدة والأقاويل الباطلة، وأن تتحاكم في شأنك كله إلى كلام الله وكلام رسوله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أن تجعل منهج السلف هو رائدك، وأن تحرص على التلقي عن الصحب الكرام والتابعين لهم بإحسان، وأن تربط فهمك بأفهامهم، وكذلك أيضا أن تأخذ العلم عن أشياخه المعروفين به، فتطلب العلم عن عالم سنة. فإذا أمكنك الرحلة إليه فلا تزال الرحلة سنة ماضية. رحل نبي الله موسى إلى الخضر لما أن بلغه أن عنده علما ليس عنده، وكان الصحابة يرحلون رضوان الله عليهم من أجل العلم، وكان الواحد ربما رحل شهرا أو أكثر من أجل تحصيل حديث واحد. وكونك ترحل من بلدة إلى أخرى ومن مدينة إلى أخرى، هذا شأن طلاب العلم من قديم الزمان. والعلم لا يأتي إليك، أنت تذهب إليه تطلبه وتلح على تحصيله. والعلم جرت العادة أنه لا ينال براحة الجسم. ما قد علم عن طالب علم صادق أو عالم نال هذا الخير براحة الجسم، لابد أن تتعب في تحصيله. وهذا التعب على شقين: تعب البدن، أن تسافر، أن ترحل، أن تتعب، أن تمشي هناك، تأتي الدرس وترجع من الدرس، وهكذا تعب في الأبدان. وهناك تعب في القلب أيضا، لأن طالب العلم خلال رحلة الطلب يواجه أوجاعا، ومن جملتها أنه قد لا يجد على هذا الخير أعوانا، لا يجد على هذا الخير أعوانا. قد يعترض طريقه أبوه، وقد يعترض طريقه أمه، قد يكره إخوانه وأشقاؤه هذا الطريق، قد يتنقصون أمره ويشينون أحواله، الناس يسعون في المال ويسعون في الجاه والمنصب ويسعون في هذا الحطام، وأنت جالس تقرأ وجالس تكتب وجالس تحفظ، ماذا سيأتي لك العلم هذا؟ لذلك تجد من الكلمات المثبطة سيما في بداية الطلب، والشيطان يستحث هؤلاء، يستحثهم أن يثبطوك، فتجد الوالد يأتي يصارعك في مطلبك رغم أنه أبوك ويحب لك الخير، لكن تشتبه عليه الأمور. وهكذا الوالدة، أحيانا الزملاء والأصدقاء لا يكونون أعوانا في طلب العلم، يعرضون عليك أمر الدنيا، هناك عمل كذا، هناك مشروع كذا، رغم أن العمل ليس مذموما بل مطلوبا، لكن بالقدر الذي لا يعيقك على طلب العلم. تطلب عملا أو حرفة تقتات بها على حد الكفاف. طالب العلم لابد أن يكون أكثر وقته مع العلم وأن يكون عاملا به. إذن عندنا أمران كي يصح أن تسمى طالب علم. الأمر الأول أن يكون أكثر وقتك في العلم. الأمر الثاني أن تكون عاملا بهذا العلم، فإذا تخلف ذا أو ذاك سلب عنك وصف طالب العلم. فأوجاع القلب بالنسبة لطالب العلم أنه يحتاج أن يتصبر وأن يحتمل الأذية. الضعفاء يتركون الطريق من أولها، أول ما يلقى أذية يسلك طريقا آخر. ومنهم من يقول طريق العلم طويل وشاق، طويل وشاق فينصرف. ومنهم أيضا من يختار طريقا أو طرقا ملتوية فيقول أبقى على السنة والمنهج لكنني أتخذ منهج الجرح وإيش؟ والتعديل. سميه منهج الغيبة والنميمة، عاطل عن العلم، عاطل عن الحفظ، عاطل عن التفقه، عاطل على ملازمة العلماء والأشياخ، عاطل تماما، لكنه ماهر غاية المهارة في الطعن وفي الغمز وفي التنقص وفي الفراء وفي الأكاذيب. هذا صنيع أهل البطالة الذين هم الحدادية ومن كان على طريقتي. السلفيون أصحاب هذه الدعوة الطيبة والمنهج النقي ليسوا على هذه الطريقة المرعبة المحطمة لكل خير، لا، يتعلمون العلم يزكون به أنفسهم، ويتعلمون العلم من أجل أن يتبصروا دينهم، ويتعلمون العلم كي يكونوا مشاعل خير وهداة مهتدين. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يحرصون على التعلم من أجل أن يدعو الناس إلى الخير ويسعوا في إنقاذهم، لا أن يسعوا في طعنهم وأذيتهم، لا أن يدمروا كل شيء ويشوهوا جمال المنهج، لا. لذلك العلم يحتاج إلى تصبر، ويحتاج أيضا إلى ترفق. لا تدخل العلم تكدس معلومات وكتب وتقول سأصبح عالما بين عشية وضحاها، لا يمكن، هذا جنون. هذا العلم شيئا فشيئا، من طلب العلم جملة فاته جملة، إنما يطلب العلم على مر الأيام والليالي. الذي ينبغي أن تحرص عليه الثبات والمداومة، من ثبت نبت، والمداومة أصل عظيم. كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم ديمة، وأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. داوم على الدرس ستفلح، داوم على الحفظ ستفلح، داوم على القراءة ستفلح. طلب العلم ليس موسميا، ليس أوقات نزهة، العلم من المحبرة إلى المقبرة، والعلم أيضا لا تنفك عنه سائر اليوم، فإما أن تقرأ شيئا أو تحفظ شيئا أو تكتب شيئا أو تستمع إلى شرح ويحتاج شيئا من صفاء الذهن، وهذا يجعلك تفكر في انتقاء رفقة صالحة من طلاب العلم، لأن طالب العلم إذا التقيت به أعانك، هيا نذاكر كذا، هيا نراجع كذا، هيا نكتب كذا، تسأله يسألك، نعم المعين هذا. المصيبة أن تكون ترغب في طلب العلم وحولك رفقة ليسوا حول العلم، بل يثبطونك عنه بالرحلات بالنزهات، كذلك أيضا بالإشغال بأمر الدنيا، إياك أن يكون هذا صاحبا لك، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. العلم إذا عملت به شعرت بأنس وسعادة، وإذا تركت العمل به كان حجة وبالا على صاحبه. القرآن حجة لك أو عليك، لذلك إذا تعلمت شيئا احرص على أن تعمل به، وهذا من أسباب تثبيت العلم. كذلك أيضا ينبغي أن تحرص منذ بدء الطلب، إذا تعلمت خيرا أن تنشره، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادله بالتي هي أحسن، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. علم، انشر الخير، وليكن أول من تعنى بتعليمه أهل بيتك، وأنذر عشيرتك الأقربين، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. إذن عليك أن تحرص على هداية من حولك برفق ولين، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. كذلك أيضا ينبغي أن ترتب الفوائد والمعلومات، تتخذ دفترا منظما وتسجل المعلومات وترتبها، هذا في الحديث، هذا في الفقه، هذا في أصول الفقه، هذا في العقيدة، كل فن تجعل له مذكرة، وكل فن تسلك فيه طريق التيسير، طريق التيسير، وبعض الفنون الأولية تجعلها على طريقة سؤال وجواب كي يسهل عليك، لأن العلم إذا كان على طريقة السؤال والجواب كان أحرى للفهم والضبط، والسؤال والجواب هدي نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ألم يكن يسأل أصحابه، كان يسألهم أتدرون ما الغيبة، قالوا الله ورسوله أعلم، إن شجرة كالمؤمن، وهكذا أيضا في غير ما موضع، أتدرون من المفلس، قالوا المفلس منا من لا درهم عنده ولا متاع. فأنت احرص على تثبيت العلم، وإياك أن تحقر من شأنك، هذا من الخطأ ومن الضعف، هل سأصير يوما ما شيخا؟ صعب. هل سأصير عالما؟ صعب. هل سأصير داعية؟ صعب. هل سأصير خطيبا؟ صعب. هل سأصير؟ صعب. صعب. من الذي يوسوس لك بهذا؟ الشيطان هو الذي يطرح الفشل بين يديك، إياك. ثم تتأكد الحاجة إذا كانت منطقتك أو بلدتك يعمها إيش؟ الجهل، يتعين عليك أن تطلب العلم. أنت لن تجد عالما صار مرجعا إلا خرج من بيئة يعمها الجهل، لأنه يتوجع كلما رأى أهله وقومه ينصرفون عن الحق، يرى القباب، يرى الأضرحة، يرى الكهانة، يرى السحرة، يرى السباب، سب الدين وسب شريعة الإسلام، يرى بعدا عن فهم الإسلام الصحيح، يتألم كل يوم، هذا يجعله ينبري لهذه المهمة العظيمة. فيحرص على التعلم، ويحرص على التفقه، ويحرص أيضا على المداومة والثبات. نحن نؤكد على أمر المداومة، لأن هناك أناس انقطعوا وكانوا بينهم وبين التوفيق قيد أنملة، السبب ما هو؟ فساد في النية، فساد في النية. فلذلك احرص على أن تكون نيتك صالحة. ما هي؟ أنني أنتفع وأنفع غيري. ومن النوايا الجليلة العظيمة أن أدفع عن الإسلام، وأدفع عن السنة، وأدفع عن عقيدة التوحيد، أن أصارع الباطل وأهله، وأن أكشف عن لثامهم، وأن أبين حقيقتهم. فهمتم؟ هذه تجعلك مجاهدا تنتظر متى تخرج إلى ساحات الوغى. فهمتم؟ إذن مسألة العلم ليس مجموعة معلومات تجمعها، لا، أنت مجاهد، وجاهدهم به جهادا كبيرا. جاهد بالقرآن، جاهد بالسنن، وجاهد أيضا بنشر العلم. فالناس أحوج ما يكونون اليوم إلى العلم، حاجتهم إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب. هذا قاله أحمد في زمنه، أحمد بن حنبل، يقول إن الناس بحاجة إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب. هذا في زمن الأئمة والعلم المنتشر، كيف في هذا الزمن؟ أنت لا تنظر أن حواليك بعض السلفين، ترى الدنيا كلها في ظلام إلا رحم الله، مقالات كفرية، إلحاد، هكذا أيضا عودة إلى الشرك الجاهلية، القباب، الأضرحة، الطواف على القباب والأضرحة، الاستغاثة بالأموات، تعج بلدان كثيرة بالقباب والأضرحة. الناس في بعد عن الإسلام الصحيح النقي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالدعوة السلفية مغنم وخير وفضل ساقه الله إليك بلا حول منك ولا قوة. طيب، هذه النعم التي تتوافد عليك تترى، تقصر أنت وتعطيها الدبر؟ لا، ينبغي أن تكون طالب علم، تتابع دورة بأخرى، تتابع كتابا بكتاب آخر، تسافر وترحل في بلادك من مدينة إلى أخرى. كلما سمعت بدورة علمية يقيمها شيوخ أفاضل من أهل العلم من صح معتقده وسلم منهجه وعرف بالسنة والذب عنها وعرف بالفرقان بين الحق أكمل والباطل، عرف بالفرقان، من أجل أن تأخذ منه السنة المحضة الصافية، ما هو مخلط، لا يتكلم عن سنة ولا ينابذ بدعا ولا يكشف أحوال أهل الباطل ولا يصارعهم. ليس هذه ثمرة العلم. ثمرة العلم أن تخرج مجاهدا به، مجاهدا تدعو وتعلم وتواجه وترد الباطل وتدفع. لذلك عليكم معاشر الأحبة أن تغتنموا كل الأوقات، وطالما سنحت لكم هذه الفرص الطيبة الجميلة، فإذا هبت رياحك فاغتنمها، فإن لكل خافقة سكون، وإذا درت نياقك فاحتلمها، فإنك لا تدري الفصيل لمن يكون. أنت لا تدري ما هو القادم، قد يحال بينك وبين هذا الخير. لذلك اغتنموا معاشر الأحبة هذه السن الطيبة، سن الشباب، هذه سن العلم والتلقي. وأيضا تجد فراغا، كثير منكم ليس عنده زوجة ولا أولاد ولا شواغل، عندك مساحات واسعة للحفظ والإتقان والقراءة. على أننا ندعو إلى الزواج سيما في هذا الزمن المظلم بالفتن، لكن طالما أنك تجد فراغا واسعا فينبغي أن يملأ كله بالخير. حفظ القرآن حفظ، كتب السنة حفظ، المنظومات العلمية كذلك، أيضا ضبط مسائل العلم وإتمام الكتب، وينبغي أن لا تفتر. وعليك أيضا أن تنظم وقتك، أكثر طلاب العلم إنما يؤتون من عدم تنظيم الوقت، مشتت لا يدري أين يذهب، يقرأ ربع كتاب، يقرأ نصف كتاب، يقرأ عشر كتاب، ينتقل من كتاب إلى كتاب ولم يتم الأول، ومشتت العزمات ينفق عمره حيران لا ظفر ولا إخفاق ولا غلط، ينبغي أن تتم الكتاب ثم تكرره ثم تضبطه ثم تناقشه مع نفسك ومع زملائك وهكذا. وعليك أن تحافظ على سمت العلم وهديه، ما يصلح طالب علم ويرى في أحوال مزرية ويرى في نوادي المعاصي ويرى أيضا في بعض الأحوال المبتذلة. لا، العلم له روى وله رونق وله سمات، فينبغي أن تحرص على التأدب بآداب العلم، فقد كان الأوائل يحرصون على أن يأخذوا من الشيخ هديه وسمته وآدابه ويتعرفوا طريقته. التلقي عن الأشياخ المباشر له الأثر الواسع، له الأثر العظيم. لذلك احرصوا معاشر الطلاب على اغتنام الأوقات، وإياك أن تحتقر ما أنت عليه وأن تمد عينيك إلى أهل الدنيا. أنت في خير كثير، ترى أهل الدنيا تعبوا جدا في تحصيلها، وتعبوا في المحافظة على رأس المال، وتعبوا أيضا في أحوالهم. أما أنت الحمد لله ما هيأه الله لك من العيش الكريم نعمة، لكن شمر على أن تكون طالب علم بحق، وإياك أن تضع لامة الحرب. فما كان لنبي إذا لبس لامة الحرب أن يضعها، لا، بدأ طالب علم أكمل، استمر. ما هو اليوم طالب علم والأسبوع القادم لاعب كرة، ما يصلح. أنت طالب علم خلاص، إذا كنت طالب علم فكن طالب علم بحق، وخذ السيف بحقه. ما حقه؟ الاستمرار والثبات والمداومة، الاستمرار والثبات والمداومة. ومن صدق الله جل في علاه جعل له في كل أمره يسرا، يسر الله له، يأتي الضيق ويأتي فرج بعده هكذا، ويحصل مثلا حرج ويدفع، ويقوم عدو ويصده الله عنك، وتطلب شيئا فإذا بالله عز وجل يسوقه إليك من حيث لا تشعر. طالب العلم كريم عند ربه، لأنه يعنى بشريعته، أليس كذلك؟ يعنى بشريعته ويدب عن دينه ويعظمه عند خلقه ويسعى في هداية القلوب إلى بارئها، كيف لا يكرم؟ هو أحق الناس بالإكرام. لكن الله جل في علاه يختبر عبده ببعض الأمور والعوائق ليميز صدقه وليميز إخلاصه وإخباته. نسأل الله جل في علاه أن يحفظنا وإياكم من كل سوء ومكروه، وأن يجعلنا من عباده الصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله خيراً.